على السحرة والسحر والمشعوذين والدجالين، بل نرى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا من بين أبناء إخواننا، من بين أبنائنا من إخواننا المسلمين، من إذا حسبه أمر واشتكى مرضا عضويا كأي مرض من الأمراض، أو اشتكى مرضا قلبيا كحب أو بغض أو إلى آخره، نراه يذهب على قدمين حرا مختارا إلى قسيس في كنيسة تحدى الله جل وعلا. فيدخل المسلم، قد يدخل صحيحا معافى، فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسة الكفرة وقد أصابوه بمس الجن أو بسحر لا يستطيع أحد أن يخرجه بعد ذلك إلا إذا شاء الله جل وعلا وقدر. والأصل قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فها نحن نرى أيها الأحبة في هذا العصر المتطور المتحضر، نرى إقبالا مزعجا على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأم أعيننا أيضا أننا نعيش هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات بصورة عالمة متلثلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية، وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال، راحوا يلهثون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا إلى الأطباء النفسيين، وعجز علماء الاجتماع على أن يحلوا ألغاز مشاكلهم التي يقف الطب أمامها مبهوتا متحيرا، وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الأطباء: لا نجد تشخيصا لهذه الحالة. ومن ثم يرجع هذا الثري أو هذا الغني إلى عالم ويدور في حلقة مفرغة، يذهب إلى الكذابين والنصابين وإلى الدجالين والمشعوذين. ولذا نرى بعدما نرى سببا لهذا قسوة في القلوب وجفافا لينابيع الخير في كثير من القلوب، وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة أنفسهم وسعادة بالهم إن ذهبوا إلى السحارين والمشعوذين والدجالين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الأمر أيها الأحبة سأفرد له لقاءين كاملين بإذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في هذه العناصر التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. ثانيا، حقيقة السحر وأنواعه. ثالثا، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ رابعا، حكم السحر وحد الساحر. خامسا، علاج السحر وإبطاله وإفساده. فاعروني القلوب والأسماع، فإن هذين اللقاءين من الأهمية بمكان. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ولطف ودقة. يقول أبو عبيد: وأصل السحر في اللغة هو الصرف. وأصل السحر في اللغة هو الصرف، أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون. يقول: وقد يكون الصرف للعين وهو الأخذة، أي أن تؤخذ العين فلا ترى الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للقلب بالحب، من الحب إلى الكره، ومن الكره إلى الحب، ومن البغض إلى الحب، وهكذا. وقد يكون الصرف بالقول الحلال، وقد يكون الصرف بالقول الحلال، ألا وهو البيان والحديث، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فالصرف قد يكون للقلوب، هذا يحب هذا فيبغضه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغلبها. وقد يكون الصرف للعين فترى العين الشيء على غير حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر، كما نسج في ذلك الإمام الكبير الفخر الرازي وإن كنا نعلم أنه من أكابر علماء المعتزلة، إلا أن هذا الرجل قال بأن السحر في عرف الشرع هو كل أمر مختص بكل أمر يبقى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع، ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد سار على طرده ووافقه في ذلك الإمام الكبير أبو بكر الجصاص. وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بأن السحر خيال وتخييل ولا حقيقة له في الواقع، وسوف أرد عليهم إن شاء الله جل وعلا. هذا هو الرأي الأول الذي يقول بأن السحر في الاصطلاح تخييل ورؤية الأشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. أما الرأي الثاني وهو رأي جمهور أهل السنة والجماعة، والذي يعرفه الإمام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، إذ يقول العلامة ابن قدامة: والسحر عقد ورقى يتكلم وكلام عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له، وله أي وللسحر حقيقة، فمنه أي فمن السحر ما يقتل، وما زال الكلام لابن قدامة، فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن أهله فيمنعه وطأها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يحبب بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء أهل السنة والجماعة. إذن فمذهب جمهور السلف أن السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة، له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بأنه تخيل ومنهم من قال بأنه حقيقة. ومن ثم يا أحبابي يجب علي ها هنا أن أفرق لكم بين ثلاثة أشياء خطيرة، ألا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الأوراق وتتنافس وتتشابك الأمور. ما الفرق بين السحر إذن وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مكرم بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مكرم بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط أن يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة وانحلالا ازداد الجني أو الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. أما الكرامة فلا تكون إلا للولي، والمعجزة لا تكون إلا للنبي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في بحث خلف من مبدع لمن أراد أن يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي. ومن ثم يجب أن نفرق أيضا بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فإن ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فاشهدوا له بالكفر، فإنه ولي من أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن هم الذين يجري الله على أيديهم أمورا خارقا للعادة وهم لا يريدونها ولا يحبون إظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربا قد يجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة، والولي لا يريد إظهار ذلك ولا يحب إظهار ذلك. ولذا قال أحد السلف: النفس تتمنى الكرامة ولا وتأذى الاستقامة، والله جل وعلا قد أمرها وطلب منها الاستقامة ولم يطلب منها الكرامة. فولي الرحمن

فإذا حبالهم وما زال الكلام كثير، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا وقع السحر هنا على العين، فرأت العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. والخلاصة يا أحبابي والحق أقول إن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، ولا ينبغي أن نقول بأن السحر كله حقيقة أو أن نقول بأن السحر كله تخيل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا لفظ السحر، ألا وهو فعل الشعوذة والدجل وخفة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآن. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلق إلى هذا السؤال الخطير، ألا وهو: هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيرهم. وهذا لفظ حديث البخاري في كتاب الطب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني صريح من حلفاء يهود، كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني صريح من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. لا إله إلا الله. حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أرأيت أن الله جل وعلا قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان، قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ أي مما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب، أي مسحور. مقبوض أي مسحور. فقال الأول: ومن صبه؟ أي ومن سحره؟ فقال الثاني: لبيد بن الأعصم. فقال الأول: وفي أي شيء؟ أي في أي شيء سحره؟ فقال الثاني: في مشط ومشاطط وجف طلع ذكر، وجف طلع نخل ذكر. المشط معلوم، والمشاطط هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترشيم أي بعد التسريع، ومن ثم ينبغي أن لا نفرط في هذا الأمر أو أن نهمله. قال فكرين وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه: سحره في مشط ومشاطة، أي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من أثر التسريع والترشيم والترشيم، في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. والطلع هو العشب أو الشكاء الذي يطلع على النخلة، أي على نخلة القلع. هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: وفي أي مكان هو؟ فقال الآخر: في بئر ذروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر في نفر من أصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، أي كأن ماء البئر، كأن ماءها مقاعة الحناء، أي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها مقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: أفلا استخرجته؟